لا، المفوضة غير، هذول يتوقفون، والمفوضة يقول إن الله أراد معنى معينا لكن ما نعلمه. القسم الثاني يعني، لا، الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية قسمه هذا التقسيم، وجعل المفوضة ممن يجرونها على خلاف الظاهر، لأنهم يجزمون بما قالوا. أما ذولا فهم درويش، ما أعرف مش نبت. الطائفة الأولى تقول كل شيء يمكن، والطائفة الثانية يقول لا تتكلم بشيء، اقرأ القرآن والحديث وخلك مثل الصبي الذي يقرأ ولا يدرك ما يقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.